القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني المشهورة بالشاطبية. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. نستهل حلقتنا إخوة الكرام بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر بن عبد الله الحارثي. إخوة الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله تبارك وتعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، من سورة الحجر. تفضل أخي ناصر اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. واصل. لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. خلت سنة، التاء بعد السين، فيها إدغام لأبي عمرو وحمزة والكسائي. التاء بعدها سين قرئت بالإدغام لأبي عمرو كاملا وحمزة كاملا والكسائي. أحسنت. قرأت لقانون أظهرت، فاندرج معه إيش؟ ابن كثير. أيوة. وابن عامر وعاصم. أحسنت. ستقرأ لأول المدغمين، من هو؟ أدوري أبي عمرو. هنا تخلف مع هؤلاء الذين ذكرنا في الإدغام، تخلف ورش لوجود الهمز في يؤمنون، أليس كذلك؟ والنقل أيضا. والنقل، نعم. هنا نبدأ بمن؟ بدوري أبي عمرو أول المدغمين، سيندرج معه الكسائي. تفضل. لا يؤمنون به، وقد خل السنة الأولين. ثم نعطف حمزة على ما ذكرنا من الإدغام بالنقل في الأولين. نعم. لا يؤمنون به، وقد خل السنة الأولين. ثم السكت. لا يؤمنون به، وقد خل السنة الأولين. بعد ذلك نعطف ورشا بإبدال الهمز والنقل مع الإظهار. تفضل. لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ثم السوسي بالإدغام مع الإبدال. نعم. لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هنا فتحنا، لا خلاف بين القراء في تخفيف التاء، ليس في أحد يقرأها إيش فتحنا في هذا الموضع. في قوله عليهم يقرأ حمزة بإيش؟ بضم الهاء. عليهم إليهم لديهم حمزة ولديهم حمزة جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. جميل، صدقت. في قالون قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع، وصدت المتصل، اندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي. نعم. إذن الذي تخلف ورش وابن كثير. وابن كثير وحمزة. نعم. ستعطف من هؤلاء ورش. ورش تفضل. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ثم قالون بصلة ميم الجمع. تفضل. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هل اندرج مع ابن كثير؟ لم يندرج مع لوجود صلة الهاء. أحسنت. فيها كناية في قوله فيه. تفضل أعطفه. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ثم حمزة. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من الذي يقرأها سكرت؟ ابن كثير. ابن كثير. أما الباقون؟ بالتشديد. يختلف نطقها عند ورش بترقيق الراء. بترقيق الراء لأن قبلها مكسور وهي مفتوحة. يقول الشاطبي ورب خفيف إذ نما سكر الدنا. أحسنت. إذن لما ذكر التخفيف في رب عطف أيضا التخفيف في سكرت لكن لمن؟ لابن كثير دنا. وفي قوله بل نحن مسحورون فيها الإدغام الكسائي اللام بالنون. قرأت لقالون قصرت منفصل وفندرج معه من؟ أبو عمرو. أعطف ابن كثير. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ثم أقرأ لقالون بتوسيط المنفصل. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. من اندرج معه؟ أبو عمرو. دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. أحسنت. لأن السوسي اندرج معه وين؟ في الوجه الأول على قصر المنفصل ومعه الدوري بوجهه الآخر. أما السوسي فاندرج معه بالوجه الأول. هنا دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. أحسنت. أعطف الكسائي على هذا الوجه الذي هو توسيط المنفصل وتخفيف وتفقيد سكرت. تفضل. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا قلنا أخي ناصر إذا قلنا أن اللام مدغمة في النون فإن النون تكون إيش؟ نون مشددة. فأظهر الغنة فيها بل نحن أظهر الغنة بمقدار حركتين. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. حسنت. بعد ذلك نعطف ورش. ورشا بإشباع المنفصل وتشديد سكرت والنقل مع الترقيق والنقل. تفضل. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أحسنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ لحمزة. لحمزة على إشباع المنفصل وكما هي قراءة ورش وترك النقل إلا بترك النقل وإيش وتفخيم الراء. تفضل. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بقي وجه خلف بالسكت على المفصول. على مفصول. أحسنت. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الدال في الجيم من الذي يدغمها؟ أبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي. أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه ابن كثير وابن ذكوان وعاصم. أحسنت. ستعطف بعد ذلك ورش. ورش بالإشباع. تفضل على الإظهار أيضا. تفضل. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. أول المدغمين أبو عمرو. أبو عمرو تفضل. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فاندرج معه هشام الكسائي. حسنت. أعطف خلفا. ولقد لأن لدينا إيش؟ غنة. غنة فسيتخلف خلاد عنه. تفضل. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ثم خلادا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. ليس فيها خلاف إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. كذلك لا خلاف فيها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورش وحمزة. ورش متخلف بإيش؟ بالنقل. وكذلك والتوسط والمد في شيء. في مد اللين. أحسنت. وحمزة بالسكت. وحمزة حمزة بالسكت في نعم. الأرض وشيء. ستعطف الأول من هو؟ ورش. تفضل. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ثم الإشباع شيء وأنبتنا. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أشبع العارض. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ثم حمزة بالسكت. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أحسنت. في قراءتنا لقالون في الأول لخلاد اندرج خلاد بوجه في قراءتنا لقالون الذي اندرج معه الكل. فالصحيح أن نقول إلا ورشا اندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة وخلاد على وجه. إيه وإلا وخلف وخلاد على وجه. طيب أو نقول وحمزة إلا وجه لخلاد. وجعلنا فيها معايش. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش قرأتها لقالون فاندرج مع كل الله إلا ابن كثير. صل الميم ليندرج مع ابن كثير. وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. ومن لستم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وما ننزله هنا لا خلاف بين القراء في قراءته بإيش؟ بالتشديد. بالتشديد لأنه قال هناك في سورة البقرة إيش؟ وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا للجميع. في الحجر ثقلا للجميع. أحسنت. قرأت لقالون قصرت مفصل اندرج معه ابن كثير وابو عمرو إلا وجه لمن لدوريه. لدوريه على التوسط. أقرأ لقالون بالتوسط. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فاندرج معه وجه الدوري بعمر كذلك بن عامر وعاصم الكسائي. ستقرأ لمن الآن؟ لخلاد. لخلاد تفضل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أحسنت. هنا خلاد على وجه إيش؟ ترك السكت، على وجه ترك السكت بإشباع المدود. نأتي بعد ذلك لمن؟ لورش. لورش اقرأ بتوسيط مد اللين مع النقل، تفضل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أحسنت. ثم اقرأ لنا بإشباع اللين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أحسنت. ثم اقرأ لحمزة بالسكت. وإن من شيء إن إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم لخلف بالسكت العام. وإن من شيء إن إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أحسنت. في قوله الرياح ما الذي فيها؟ فيها قراءة لحمزة بإسكان الياء وحذف الألف على الإفراد. على الإفراد. أما الباقون على الجمع. على الجمع. يقول الشاطبي: وفي التاء ياء شاع والريح وحدا، وفي الكهف معها والشريعة والصلاة، وفي النمل والأعراف والروم ثانيا، وفاطر دم شكرا، وفي الحجر فصلا. الشاهد في قوله وفي الحجر فصلا. نعم. خاصة بمن؟ بحمزة. بحمزة. وفي قوله فأسقيناكموه فيها صلة. نعم. أحسنت. ولو وقفنا عليها لا سهل، فلحمزة التحقيق والتسهيل. قرأت لقالون قصرت المنفصل استنت من الجمع اندرج معه أبو عمرو. اقرأ له بصلة الميم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أحسنت. وسط المنفصل. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أحسنت. فاندرج معه دوري أبي عمرو بن عامر وعاصم الكسائي أهل التوسط. أهل التوسط. على هذا الوجه صلمي من الجمع. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أعطف ابن كثير. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. بقي معنا الآن ورش وحمزة المشبعان. نعم. نبدأ بورش. اقرأ له. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ثم نقرأ لمن؟ لحمزة. لحمزة، تفضل. وأرسلنا الريح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما كنتم له بخازنين. لما وقفت على فاسقيناكموه له فيها إيش؟ التسهيل والتحقيق. أحسنت، التسهيل والتحقيق. وإنا لنحن نحيي، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. في قوله لنحن نحيي مرت معنا النون بعدها النون، فيها الإدغام الاختلاس للسوسي. نعم، قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا السوسي. إلا السوسي، أعطف السوسي بالإدغام. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ثم الاختلاس، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. والاختلاس الاتيان بأكثر من شطر الحركة. أما الروم الحركة. أكثر، لا أكثر من شطر الحركة. أما الروم فالاتيان بأقل من شطر الحركة، يعني ثلثي الحركة في الاختلاس، وفي الروم ثلث الحركة تقريبا. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين. قلنا في المستأخرين قبل قليل فيها لورش والسوسي الإبدال في الحالين، حال الوصل والوقف. نعم، وحمزة حال الوقف فقط. حال الوقف، أحسنت. تفضل قرأت لقانون اسكنت ميم الجمع، واندرج مع الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة. أحسنت، ستقرأ لمن الآن؟ لورش بإبدال همزة، وسيندرج معه السوسي وحمزة. تفضل. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستاخرين. أحسنت، اقرأ لقلوم صلة من الجمع. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستاخرين. اندرج معه ابن كثير. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أحسنت، سلمي من الجمع. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. معها وسط الصلة. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم لورش. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم السكت. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وهذا لمن؟ هذا لخلف عن حمزة. لخلف عن حمزة. ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. اللام هل قرأ أحد بتغليظها هنا؟ الجميع قرأها بالترقيق، يعني أقصد ورش لأنه يفخم اللام، لكن بشرط إيش؟ أن تكون إيش؟ مفتوحة. مفتوحة هنا ساكنة. ساكنة. وفي قوله حمأ لو وقفنا عليها فلحمزة وهشام الإبدال ألفا والتسهيل مع الروم. أحسن، قرأت لقالون فدرج معه الكل إلا ورشا وحمزة. ستعطف ورش. تفضل. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم السكت. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طبعا النار أتت مجرورة، ولذلك فيها إمالة لأبي عمرو ودور الكسائي والتقليل قولا واحدا لورش. أحسنت، قرأت لقالون اندرج معه الكل إلا من ورشا وابن كثير وأبو عمرو ودوري الكسائي، إلا من ذكرنا بالإضافة إلى ابن كثير. نعم، لوجود هاء الكناية. اقرأ لورش بالتقليل. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أحسن، ثم ستعطف بعده أبو عمرو بالإمالة الكبرى، سيندرج معه دوري الكسائي. تفضل. والجان خلقناه من قبل من نير السموم. أحسنت، بعده بقي إيش؟ ابن كثير بصلة هاء الكناية في خلقناه. تفضل. والجان خلقناه من قبل من نير السموم. وإذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. في قوله قال ربك إدغام للسوسي، قرأت لقانون اندرج معه الكل إلا ورشن والسوسي وحمزة. أحسنت، حمزة أيضا على ورش وحمزة من أجل إيش؟ المد المشبه. المد والسوسي من أجل إدغام. إدغام ستعطف ورش ويندرج معه حمزة. تفضل. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ثم السوسي. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تخلف من؟ ابن كثير. أعطفه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تخلف ورش وابن كثير وحمزة. وحمزة. تعطف قانون بقصر صلة الميم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أحسنت. وسط الصلة. واندرج معها ابن كثير. اندرج أنا أحسنت. ثم نعم ابن كثير هنا اندرج على هذا الوجه مع قانون. اقرأ لقانون بتوسط صلة ميم الجمع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهذا ينفرد به قانون. اقرأ لورش. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثم حمزة. فسجد بالتحقيق أولا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ثم السكت لخلف وحده. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس. إلا إبليس أبى أن يكون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أبى فيها لماله لحمزة والكسائي والتقليل لورش بخلفين عنه. أحسنت. قرأت القانون قصرت منفصلين اندرج معه أبو عمرو بن كثير. إلا الدوري نعم. أقرأ القانون بالتوسط توسط منفصلين. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فاندرج معه أهل التوسط. دوري أبي عمرو بن عامر وعاصم. إلا الكسائي. إلا الكسائي. أعطف الكسائي. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ثم ورش. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ثم خلف وراعي ترك الغنة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أعطف خلادا بالغنة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. اندرج معه أهل القصر. أحسنت. والسطة منفصل. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. أعد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. اندرج معه أهل التوسط. للمشبعان للمشبعين ورش وحمزة. اقرأ. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. من الذي تخلف؟ ورش والسوسي ووجه لخلف. نعم أحسنت. ورش بالنقل وخلف أيضا بالسكت واستوسي بالإدغام. بالإدغام تفضل أعطي فورشين. قال لما كل قال لما كل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ثم أعطف خلفا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ثم السوسي. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ليس فيها شيء. نعم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.